يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهر، ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. مثال السبب الظاهر النفقة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السبب ظاهر وهي أنها زوجته، زوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة. وش حال السبب عليه؟ على الحق الزوجية. وكذلك الضيف، نزل رجل في قوم ضيفا عليه وعين لي ضيفه، فوجد من طعامهم طعاما وأخذه وقضى به نهمة، يجوز ولا لا؟ يجوز. السبب، لأن السبب ظاهر، فإنه يستحق هذا الأكل مثلا بماذا؟ بالضيافة، بالضيافة. أما إذا كان السبب خفيا فإنه لا يجوز، كما لو كنت تطلب زيدا 100 درهم فجحدك وما عندي لك شيء وأنت ما عندك بينة، فهل يجوز أن تأخذ من ماله مقدار ما تطلبه؟ لا، لأن السبب خفي غير ظاهر، هذه معاملة بينك وبينه، ولا نعلم أن بينك وبينه سببا يقتضي أن تأخذ من ماله. وهذا القول هو القول المتوسط، والدليل على هذا القول، أما إذا كان السبب ظاهرا فدل عليه حديث هند بنت عتبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان. وأما إذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، قياسا على الزوجة، لأن السبب ظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.